نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ها نحن في الليلة الثانية من العشر الأواخر من شعبان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا العشر الأواخر من رمضان. فكيف نودع هذه العشر ونستقبل ذاك الشهر؟ كيف نودع هذه العشر الأواخر من شعبان، وكيف نستقبل شهر رمضان؟ نقول وبالله تعالى التوفيق، لما كان من أمر أبينا آدم عليه السلام في الجنة ما كان، مما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في قوله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أمرهم الله تبارك وتعالى جميعا أن ينزلوا إلى الأرض، وأعلمهم أن نزولهم إليها لأجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فكل الناس في هذه الدنيا مسافرون إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا طال الطريق كان لابد للمسافر من منازل ينزل فيها، يتزود من كل منزلة لما بعدها. والمسافرون إلى الله سبحانه وتعالى لهم منازل ينزلون فيها منذ بداية الطريق وحتى نهايته، وقد أجاد وأفاد ابن القيم رحمه الله في بيان هذه المنازل في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو كتاب مهم جدا في التربية والتزكية. من كان له نفس طويل في القراءة فعليه بقراءته، ومن كانت همته دون ذلك فعليه بكتاب تهذيب مدارج السالكين. من المنازل التي ينزلها المسافر إلى ربه عز وجل منزلة التوبة، وقد قدم عليها ابن القيم رحمه الله في ذلك الكتاب منزلة المحاسبة. المحاسبة أولا، والتوبة ثانيا. ثم بين رحمه الله ما هو الوجه في تقديم المحاسبة على التوبة وتأخيرها عنها، يعني هل أتكلم عن المحاسبة أولا ثم عن التوبة، أم أتكلم عن التوبة أولا ثم المحاسبة. فإذا قدمنا المحاسبة على التوبة فما هو توجيه ذلك التقديم؟ وإذا أخرنا المحاسبة عن التوبة فما هو وجه التأخير؟ قال رحمه الله: ومن منزلة المحاسبة يصح له، أي المسافر إلى ربه، نزول منزلة التوبة، لأنه إذا حاسب نفسه عرف من الحق فخرج عنه أو منه وتنصل منه إلى صاحبه، وهي حقيقة التوبة، فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولى. لما تحاسب نفسك هتعرف الحقوق اللي عليك اللي انت قصرت فيه، فطيب انت عايز ترجع الحقوق لأهلها، تبقى عليك ان ايه؟ ان تتوب. يبقى لما تحاسب تعرف الحق اللي عليك فتؤديه بالتوبة. قال: هذا تقديم محاسبة عليها لذلك أولى، ولتأخيرها عنها، لتأخير المحاسبة عن التوبة وجه، وهو أن المحاسبة لا تصح إلا بعد التوبة، بعد تصحيح التوبة. يبقى تتوب وبعدين تحاسب نفسك، أو تحاسب نفسك ثم تتوب. قال: والتحقيق أن التوبة بين محاسبتين، التوبة تقع تسبقها محاسبة وتتأخر عنها إيه؟ محاسبة. التحقيق أن التوبة بين محاسبتين، محاسبة قبلها تقتضي وجوبها، ومحاسبة بعدها تقتضي حفظها. يعني لما تحاسب نفسك تتوب، ولما تتوب تحاسب نفسك عشان تظل التوبة ثابتة، لا تزل ولا تضل بعد التوبة. فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. وقد دل على المحاسبة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال العلماء: من سنة الله تبارك وتعالى في كتابه أنه يقدم الأمر بالتقوى بين يدي الأوامر والنواهي. إذا أراد أن يأمر وصى بالتقوى أولا، وإذا أراد أن ينهى وصى بالتقوى بالتقوى أولا، لأن التقي هو الذي يأتمر وهو الذي ينتهي. التقي هو الذي يأتمر هو الذي ينتهي. مريم عليها السلام لما اقتحم جبريل عليه السلام عليها خلوتها قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وجواب الشرط للجملة المذكورة إن كنت تقيا محذوف تقديره: إن كنت من المتقين فارجع ولا تمسني بسوء. لأن هذه فتاة وحدها في مكان بعيد لا جليس فيه ولا أنيس، وفجأة اقتحم عليها رجل في ذو مرة وقوة وجمال، فهتروح فين؟ فاستعاذت بالله ثم ذكرته بالله عز وجل: إن كنت تقيا فارجع. لما وقع في ذهنها إن هذا رجل دخل على واحدة لوحدها في بيتها، يبقى عايز فقالت: إن كنت تقيا يعني فارجع. فالتقي هو الذي يأتمر إذا أمر وينتهي إذا نهي. ولذلك جرت سنة الله تعالى أن يقدم بين يدي الأوامر والنواهي الأمر بالإيه؟ بالتقوى. فقال يا أيها الذين اتقوا الله. طيب الأمر اللي بعد كده إيه؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والمراد بالغد هو إيه؟ يوم القيامة. يوم القيامة، لأنهما يومان، اليوم وغدا، اليوم الدنيا وغدا لإيه؟ الآخرة، وغدا الآخرة. فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد، وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك. والنظر فيما قدم هل يصلح لله عز وجل أو لا يصلح؟ اللي أنت قدمته لربنا ده هل يصلح أن تقدمه لله أو لا يصلح؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الإيه؟ من الآخر. كان واحد صاحب زرع، واحد صاحب غنم. صاحب الغنم بص في الغنم واختار أحسن شاه وذبحها تقربا إيه؟ إلى الله عز وجل. وصاحب الزرع بص في الغلة اللي عنده وشاف شوية القصلة وتصدق بالإيه؟ بالقصلة. فأنت بتتقرب إلى ربنا، هل نظرت فيما تقربت به إلى الله هل يليق بالله أم لا؟ هل يليق بالله أم لا؟ والهدية ينبغي أن تكون على قدر المهدى إليه، مش على قدر الإيه؟ المهدي. الهدية ينبغي أن تكون إيه؟ على قدر إيه؟ المهدى إليه، المهدى إليه. فأنت تتقرب إلى ربنا، تتقرب إلى ربنا بإيه؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والمقصود من هذا النظر، النظر فيما قدمت، ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد. انظر ما قدمت لغد، يعني ايه؟ يعني شوف كده اللي انت قدمته ده ينجيك من عذاب الله، يبيض وجهك عند الله ام لا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذن ونحن في الليلة الثانية من العشر الأواخر من شهر شعبان من هذا العام 45 بعد 144 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نقف وقفة محاسبة مع نفسنا على السنة اللي فاتت، من رمضان اللي فات لغاية الوقت احنا عملنا ايه. ونضرب مثلا بالأصول الصلاة، كيف أنت وياها؟ الصلوات الخمس كانت كل يوم في جماعة ولا كنت بتفرط في الجماعة؟ كنت بتدرك تكبيرة الإحرام ولا كنت بتيجي تلحق التشهد الأخير أو ما تلحقهوش؟ كنت بتصلي الصلاة في أوقاتها ولا كان في صلاة خرجت عن وقتها؟ الزكاة، إن كنت من أهل الزكاة أخرجتها أم لا؟ العمرة والحج، إن كانت وجبت عليك هل أديتها أم لا؟ بر الوالدين، أين أنت منه؟ هل بررتهما أم عققتهما؟ صلة الرحم، هل وصلتها أم قطعتها؟ معاملة الجيران، هل أحسنت إليهم أم أسأت؟ الربا، هل اجتنبته أم أكلته؟ الخمر والمخدرات، اجتنبتها أم وقعت فيها؟ وقص على ذلك من أصول الواجبات والمحرمات. فضلا عن السنن التي قلنا في درس من الدروس السابقة، كم سنة تعلمها لم تعمل بها؟ وقلنا إن علمك أصلا إيه؟ قليل، اللي أنت تعلمته قليل مهما كان، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فكم من سنة تعلمتها ولم تعمل بها فضلا عن من لا تعلمه من السنن؟ فعايز تنظر في الواجبات المتروكة وتتوب وتعالى بإيه؟ بأدائها، والمحرمات المرتكبة وتتوب وتعالى من إيه؟ من فعلها، وذلك بتركها واجتنابها. لا بد من محاسبة. من حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب في الآخرة، ومن أهمل محاسبة نفسه في الدنيا ثقل عليه الحساب في الآخرة. زي واحد بيسحب من الدكان شكوك، إذا حاسب كل أسبوع غير لما يحاسب كل أسبوعين، غير ما يحاسب كل شهر، غير ما ينكسر عليه شهرين ثلاثة. وكذلك أنت أيها المسافر إلى الله عز وجل، لما تحاسب نفسك كل يوم أحسن ما تحاسبها كل أسبوع، وكل أسبوع أحسن من كل شهر، كل شهر أحسن من كل سنة. فلا تهمل نفسك، نفسك كما قال العلماء شريك خائن، شريك خائن، إذا أنت ما خدتش بالك منه هيضيعك. واحد مش شريك وعارف إن أمانته يعني مش قد كده، فلما أنت تبقى عارف إن شريكك مش أمين ومش قادر تستغنى عنه، يبقى يقول للفلاحين حذر من صاحبك ولا إيه ولا تخونه، خليك بقى إيه عينك عليه، دايما حاسبه، دايما حاسبه، مش تهمل محاسبته وفجأة تلاقي ما فيش رأس مال. إذا فجأة لقيتش رأس مال هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ لكن لو حاسبت لقيت نفسك خسران 10 20 30، يبقى فاضل 70، فاضل 50، نقدروا إيه؟ نجبروا الكسر. لكن تهمل المحاسبة حتى يضيع رأس المال هتتدرك إزاي؟ كذلك الذي يهمل محاسبة نفسه حتى ينتهي أجله هيتدرك ما فات إزاي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فإذا صح هذا المقام، مقام المحاسبة، ونزل العبد في هذه المنزلة، منزلة المحاسبة، أشرف منها على مقام التوبة. فبالمحاسبة قد تميز عنده ماله مما عليه، فات الحساب تعرف لي كل عليك. أي تاجر في آخر السنة بيعمل حساب، بيجرد، شوفوا اللي ليه واللي عليه. فأنت لما تحاسب نفسك هتعرف اللي ليك واللي عليك، فتؤدي الذي إيه؟ تؤدي الذي عليك، تؤدي الذي عليك. في بعض الناس كان عليها من رمضان اللي فات قضاء، أفطرت رمضان الماضي لعذر الشهر كله أو بعضه، وللآن ما قضتش، وللآن ما قضتش، فين دين الله يحق بالقضاء؟ فأنت تحاسب نفسك عشان تعرف اللي ليك واللي عليك، فتؤدي الذي عليك. فليجمع همه وعزمه على النزول في المنزلة الثانية بقى، بعد الحساب بقى إيه؟ تنزل منزلة الإيه؟ التوبة بقى. لما حاسبت نفسك لقيت نفسك عليك حق ربنا وحق للعباد، فعايز تتوب إلى الله عز وجل، تؤدي حق الله الذي يمكن أداؤه وتؤدي حق الايه العباد الذي لا بد منه. ومنزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، يعني المنزلة دي مش بتنزل فيها وتسيبها وتعدي على غيرها، لا، ده انت ايه اما تنزل فيها عايزة دايما ايه معاك. كل محطة بنزين او استراحة بتنزل تتزود منها وتمشي وتسيبها الى غيرها، لا، التوبة بقى لما تنزل فيها عايز تخليها معاك لغاية الايه لغاية الاخر، لان ما يصحش تتوب وترجع، ما يصحش تتوب ايه وترجع عن التوبة. فإذا نزلت منزلة التوبة فاستقم عليها حتى تلقى الله عز وجل. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم إيه ثم اهتدى، استقام على التوبة حتى لقي الله عز وجل. مش أول ليلة في رمضان تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وبعدين تيجي جري على الجامع وبعد ثلاث أربع ليالي تلاقي العملية زي ما أنتم بتشوفوا كده كل سنة كده. أول ليلة ما شاء الله، تاني ليلة أقل، تالت ليلة، وبعد رابع خمس ليلة تلاقي الناس اللي بيصلوا طول السنة هم اللي إيه هم اللي ثابتين. لا، منزلة التوبة لما تنزلها عايز تخليها معاك لغاية ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. منزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به، هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. يعني حاجتك إلى التوبة قبل لقاء الله أكثر من حاجتك إليه قبل ذلك. يعني أنت التوبة واجبة وعلى الفور، لكن إن كان في عمر لو تبت بكرة أهو حلو، لكن تتوب النهاردة وبعدين والعياذ بالله ينتكس ويقابل ربنا بغير توبة، دي مشكلة، دي مشكلة. وعشان كده لابد من استقامة على التوبة بعدها. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالتوبة جميع المؤمنين، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية في سورة إيه؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، في سورة إيه؟ النور. سورة النور مكية ولا مدنية؟ سورة مدنية، مدنية، يعني جت بعد الإيه؟ بعد 13 سنة في مكة وبعد كم سنة في الإيه؟ في المدينة، يعني بعدما آمنوا وهاجروا وجاهدوا، مش كده ولا إيه؟ جت بعدما آمنوا وهاجروا وجاهدوا، ربنا قال لهم: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ثم علق فلاحهم على التوبة فقال: لعلكم تفلحون. يبقى لا يرجو رحمة الله إلا التائبون، ولا يرجو الفلاح إلا الإيه؟ إلا التائبون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، إنما من غير كده كيف ترجو النجاة وكيف ترجو الفلاح؟ وقد جعل الله تبارك وتعالى الناس قسمين: تائبا وظالما، فقال: ومن لم يتب فأولئك هم الإيه؟ الظالمون. فالمذنب المصر ظلم نفسه مرتين، المذنب المصر اللي مش راضي يتوب ظلم نفسه ايه مرتين. ازاي ظلم نفسه مرتين؟ ازاي ظلمها؟ بارتكاب الذنب. اي ذنب ترتكبه تبقى ظلمت ايه؟ ظلمت نفسك. اي ذنب ترتكبه، ترك واجب، فعل محرم، يبقى انت ايه؟ ظلمت نفسك. وبعد ظلم نفسه ومش راضي يتوب فظلمها ظلم اخر بالاصرار. يبقى فعل الذنب ايه؟ ظلم، والاصرار عليه ايه؟ ظلم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وما ذلك؟ المصر ده سبب إصراره إيه؟ الجهل والظلم، إنه كان ظلوما جهولا، ده سبب الإصرار، إنه كان ظلوما جهولا. ولقد كان سيد العابدين وأقرب الخلق من رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الناس توبة واستغفار، كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وشرائط التوبة 3. إذا علمت أن التوبة واجبة، واجبة على الفور مش على التراخي، إياك أن تقول العمر طويل وبكرة نتوب بكرة نرجع لربنا، لا، التوبة واجبة على الفور. إذا أذنبت على طول واجب عليك على طول تتوب إلى الله. ربنا قال في حق أهل الجنة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. الفاء تفيد الإيه؟ التعقيب. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مش أنت عارف أنك أنت مقصر؟ أيوه. طب ليه ما تعتذرش؟ ما دمت عارف انك انت مقصر في حق ربنا، لماذا لا تعتذر الى الله؟ تعتذر يعني تتوب اليه؟ انت مصر على على على عدم الاعتذار ليه؟ قال: شرائط التوبه 3: الندم والاقلاع والاعتذار. الندم على الذنب. واحد ما كانش بيصلي يقول نفسه: لا انا كيف كنت تارك للصلاه؟ كيف كنت مضيع للصلاة؟ عمود الدين أنا كنت مضيعه إزاي؟ واحد كان عاقل والديه يندم، كان قاطع رحمه يندم، كان بيشرب خمر يندم. الندم على الذنب، والإقلاع عنه، مش تتلبس بالذنب تقول أستغفر الله وأتوب إليه. لا، ربنا يقول لك: تحول عن الذنب وأنا أغفر لك. انت مصر على الذنب ومتلبس بيه، رب اغفر لي، ما ينفعش. اقلع عن الذنب علشان ربنا ايه يغفر لك. والاعتذار اللي هو ايه؟ تعتذر لربنا. انت قصرت في حق ربنا، تعتذر لربنا. الاعتذار هو التوبه، استغفر الله واتوب اليه، ده معنى الاعتذار. فحقيقه التوبه هي الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. الندم على الماضي، والإقلاع عنه في الإيه؟ في الحال، والعزم على عدم المعاودة في الإيه؟ في المستقبل. قال: فأما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به. لابد تندم على حصل منك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. لو انت ندمان على الذنب، هي دي حقيقة التوبة. اذا ما كنتش حاسس في قلبك كده ندم وحسرة كده وزعل وحزن كده على الذنب اللي انت ارتكبته، انت لما ارتكبت الذنب كنت فرحان به. وقت ارتكاب الذنب دي شهوة نفسك، كنت فرحان انك انت نلت ايه؟ شهوة نفسك. لما تتوب يمتلئ قلبك حزنا وهما وغما بسبب الذنب اللي انت ايه فرحت به في الاول. واما الاقلاع فتستحيل التوبه مع مباشره الذنب. لازم لما تقلع جلابيتك بتعلقها على الشماعه، تحطها في الدولاب، بقت الجلابيه في ناحيه وانت في ايه في ناحية. كذلك الذنب أقلعت عنه صار الذنب في ناحية وانت في ايه؟ وانت في ناحية. خلاص شوف سيد الخلق سيد التائبين المعصوم كان بيقول ايه؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. باعد، يبقى الإقلاع الندم والإقلاع. والاعتذار تعتذر ربنا ازاي؟ فالمراد به إظهار الضعف والمسكنة وغلبة العدو وقوة السلطان، وأنه لم يكن مني ما كان يا رب، ما كان مني لم يكن عن استهانة بحقك ولا جهلا به ولا إنكارا لاطلاعك علي ولا استهانة بوعدك أو بوعيدك، وإنما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك واتكالا على عفوك وحسن ظني بك ورجاء لكرمك وطمعا في سعة حلمك ورحمتك، وغرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء وسترك المرخي علي، وأعانني جهلي، ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك، ولا على طاعتك إلا بتوفيقك، ونحو هذا الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار. تتذلل ربك، جرب كده الانكسار لله عز وجل، جرب كده تتذلل لله، جرب تظهر فقرك لله عز وجل، تظهر ضعفك إليه سبحانه وتعالى. أرأيت السائل في الشارع كيف يتذلل للناس عشان يعطوه؟ ربك أولى بهذا التذلل والمسكنة منك. لما تعتذله تظهر فقرك وضعفك واستكانتك وذلك بسبب ما قصدت في حق ربك سبحانه وتعالى. وحقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره. حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام ما يحب وترك ايه؟ ما يكره. فهي من مكروه إلى محبوب. التوبة رجوع من المكروه إلى الايه؟ إلى المحبوب. فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها، والرجوع عن المكروه الجزء الآخر. يبقى أنت تبت إلى الله، تبت إلى الله يعني إيه؟ تركت الذي يكره وفعلت الذي إيه؟ الذي يحب. دول جزئين منهما تتكون التوبة، تركت ما يكره وفعلت ما إيه؟ ما يحب. والله تبارك وتعالى قد قال في حق التائبين: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمن المعروف والناهون عن منكر والحافظون لحدود الله. هذه حقيقة التوبة. تبت إلى الله؟ أيوة. طب فين بقى؟ أنا عايز أشوف فيك صفات التائبين دي. ربنا وصف التائبين بقول إيه؟ العابدون. فين عبادتك بعد التوبة؟ انت ما كنتش بتصلي في الجماعة، فين انت من الجماعة؟ انت ما كنتش بتصلي السنن، فين السنن ما انت صليتها بعد التوبة؟ انت ما كنتش بتذكر الله في اي وقت، في اين انت من الذكر؟ ها؟ يبقى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامر المعروف والناهون عن المنكر. مش انت تبت؟ اي مش كان لك اصدقاء السوء رفاق السوء الشله بتاع الزمان ديت؟ اي طب مش انت اللي تبت لوحدك؟ ايوه هم لسه في الطريق. طب وسيبهم ليه بقى؟ ومن حقهم عليك بقى الامر المعروف والنهي عن ايه؟ عن المنكر والحافظون لحدود الله. فالتوبه هي مجموع هذه ايه؟ الامور. ومعنى ذلك أن التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا كان التائب أو كان التائب أولى أن يكون حبيب الله. التائب إيه؟ حبيب الله. إيه الدليل؟ إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين. فإذا التوبة هي الرجوع مما يكره الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. إذا كانت هذه حقيقة التوبة، إذا توفرت هذه الصفات في التائب، يبقى تاب إلى الله توبة إيه؟ نصوح. لأن ربنا ما قالش توبوا إلى الله وسكت، قال توبوا إلى الله توبة إيه؟ توبة نصوحا، توبة نصوحا. والنصح في التوبة هو تخليصها من الغش. بيقول نصح العسل إذا صفاه، النحال لما بيلم الإيه؟ العسل من الخليه بإيه؟ بيصفيه. نصحه، النصح التخليص، التخليص، التخليص من الإيه؟ من الرواسب والحاجات الفضلات اللي هي مش من العسل. فأنت توبة نصوحا يعني توبة تخلصها كده لله، توبة خلصها إيه؟ لله. تبت ليه؟ لله بس، ما تبتش لأي غرض آخر، إنما تبت لله. بيقول علماء في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ده المانع، دعته امرأة ذات منصب وجمال، فما كانش في عذر تاني غير قوله إني إيه؟ أخاف الله، يعني أنا مش خايف من فضيحة. لا لا، لو ترك الذنب خوفا من فضيحة ده ما لوش ثواب، لو ترك الذنب لأي سبب ما لوش ثواب. وقال إني أخاف إيه؟ الله. فإنت تبت تخلص التوبة من الشوائب، تبقى توبة إيه؟ نصوح، توبة خالصة لله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء. عشان تنصح توبتك، عشان تنصح توبتك لازم توفر فيها ثلاثة أشياء. الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. يعني واحد مبتلى بشوية ذنوب، مبتلى بإيه؟ بشوية إيه؟ ذنوب، مش بذنب واحد. علشان يتوب توبة نصوحا لابد التوبة تشمل ايه؟ الشوية دول كله. ما تتوبش بالذنب وتترك الايه؟ الذنب الايه؟ الاخر. هلا انت الذنب اللي انت تبت منه ده تبت منه ليه؟ اني اخاف الله. طب وانت مش خايف من ربنا من الذنب الثاني؟ يبقى الذي دعاك الى ان تتوب من الذنب الاول هو نفسه يدعوك الى ايه؟ إلى الثاني، وإلا مش توبة نصوح. يبقى عشان تكون التوبة نصوح لابد أن تشمل كل الايه؟ كل الذنوب، ما تتوبش من ذنب وتسيب الباقي. والثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. خلاص توبة فيها عزيمة، خلاص انتهينا. يعني مثلا واحد، مثال بسيط يعني، واحد ايه بيشرب دخان، تاب من الدخان خلاص بطل يشتري. بس لو واحد عزم على السجارة ياخد، ينفع؟ ما ينفعش. يبقى عزم قوي وإرادة، خلاص كل الذنوب. والثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها بحيث لا يتوب لحفظ جاهه ولا منصبه ولا حفظ ماله ولا حفظ قوته ولا عشان يستشكره ولا عشان ما يذمهوش. لا لا لا لا، تتوب إيه؟ لله فقط. فإذا توفرت هذه الثلاثة كانت توبة نصوحة. وإذا كانت التوبة نصوحا فهي مقبولة بإذن الله. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن إيه؟ عن عباده؟ إيه؟ يبقى إيه؟ التوبة إذا كانت نصوح قبلت. وينبغي للتائب إذا نصح توبته أن يحسن الظن بربه في قبولها. إذا أنت كنت من نفسك كده حاسس أنك أنت تبت التوبة الحقيقية، التوبة النصوح اللي ربنا أمر بها، اوعى بقى تسيء الظن بالله ان ربنا مش هيقبلك ولا هيغفر لك. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده؟ خلاص تبت بالشروط، اكون على ظن بالله ان ربنا يتقبل توبتك. طب يا ترى انا توب، والله انا تبت والله يعلم ان انا يعني اجتهدت على نصح توبتي، بس انا اعرف ازاي ربنا قبلني ولا لا؟ هل ممكن اعرف ان ربنا قبل توبتي ولا لا؟ ممكن تعرف ازاي ان ربنا قبل توبتك؟ قال رحمه الله: للتوبة المقبولة الصحيحة علامات. عشان تعرف ان ربنا قبل توبتك في علامات تدلك على القبول، منها ان يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. ايه؟ ان يكون مع الله احسن حالا من ايه؟ من قبل التوبة. خلاص ما قلت لك، ما هو التائبون الايه؟ العابدون. خلاص التائبون العابدون، ما شاء الله، صيام اثنين وخميس، قيام الليل، صلاة الضحى، اذكار الصلاة ما لا يتركها، السنة الرواتب القبلية بعدها لا يتركها، لسانه شغال بذكر الله. ايوه، ان يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. ومنها خلي بالك بقى، إذا شفت نفسك كده بعد التوبة وفقت العبادة واجتهدت فيها، اوعى بقى تركن وتأمن، لا، ده من علامات قبول التوبة ألا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر الله طرفة عين. مش انت تبت يبقى خلاص بقى ربنا غفور رحيم واطمئنيت بقى ان اللي فات مات وانت خلاص بقى كده يعني امنت؟ لا، بعد التوبة تكون اشد خوفا من الله عز وجل. لا تأمن الى ان تسمع الملائكة تقول لك لا تخافوا. لا تأمن، ربنا امرك بالخوف، ربنا أمرك بالخوف منه، لغاية امتى هتخليك خايف؟ لغاية ما ربنا يقول لك ايه؟ ما تخافش. وما تخافش امتى؟ عند الموت بك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت بك ألا تخاف. فساعد ما تسمع هذه البشارة يبقى خلاص ما تخافش بك، ما تخافش بك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت، فيش حد عايز يموت، كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر بلقاء الله فأحب لقاء الله. بشر بما له عند الله فأحب لقاء الله، فأحب الله إيه؟ لقاء. الكافر الفاجر إذا جاءه الموت بشر بما له عند الله فكره لقاء الله، فكره الله إيه؟ لقاءه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شاب ما تسمع كده خلاص ما عادش في خوف بقى. يبقى خلي بالك بقى، من علامات قبول التوبة أن يكون بعد التوبة أحسن حالا مع الله منه قبل إيه؟ قبل التوبة. وألا يزال الخوف مصاحبا له حتى يلقى الله، حتى يلقى الله. اوعى تأمن، اوعى كده لما تلاقي نفسك موفق في الطاعة والعبادة، ما شاء الله، قيام وصيام وقراءة قرآن وحلو، خلاص كده تقوم الإيه؟ الأمن يغلب عليك. لا، طول ما انت حي زي ما قلنا احنا عندنا جناحين، خوف ورجاء. قلنا طول ما انت حي يبقى الخوف ايه؟ اكثر، الخوف إيه؟ أكثر. إمتى يقوى الرجاء؟ عند الموت، عند الموت. لكن طول ما أنت حي الخوف أكثر. ومن علامات القبول انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، قلبك اتقطع كده على الذنب اللي انت عملته، انخلاع قلبه، انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا. وهذا على قدر عظم الجناية، وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال تقطعها بالتوبة، قال ولا ريب أن الخوف الشديد يوجب الصداع أو يوجب صداع القلب وانخلاعه، وهذا هو تقطعه، وهذه حقيقة التوبة. والكلام في منزلة التوبة في ذلك الكتاب كثير، ولكن اقتطفنا منه هذه الزهرات. ونختم ببيان أقسام التائبين، أقسام التائبين. الناس لما بتتوب بينقسم إلى أقسام، بينها أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، فقال: اعلم أن التائبين في التوبة على أربع طبقات. الطبقة الأولى أن يتوب العاصي ويستمر على التوبة إلى آخر عمره، فيتدارك ما فرط من أمره ولا يحدث نفسه بذنوبه إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر في العادة، فهذا هو حقيقة الاستقامة على التوبة، وصاحبها هو السابق بالخيرات المستبدل بالسيئات الحسنات، وهذه هي التوبة النصوح. تاب واستقام على التوبة حتى لقي الله، إلا زل هفوة صغيرة كده على سبيل النفس البشرية، لكن خلاص استقام، استقام كما قلنا في الآية ثم اهتدى. ثم اهتدى يعني ايه؟ استقام على التوبة. دي أول درجة، ودي أعلى الرتب، دي أعلى الرتب، إن العبد يستقيم على التوبة حتى يلقى الله. وصاحب هذه النفس أو النفس هذه هي النفس ايه؟ المطمئنة الساكنة لربها الراضية المرضية. الطبقة الثانية تائب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر الذنوب كلها، إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تعتريه، لا عن عمد وتجريد قصد، ولكن مجاري أحواله من غير أن يقدم عزما على الإقدام عليها. يعني خلاص تاب واستقام، ولكن أحيانا كده إيه الزلة تبقى زلة كبيرة، تبقى زلة إيه كبيرة، زي ما ربنا قال: والذين إيه في حق المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. يبقى هو تاب واستقام، لكن أحيانا يقع في الكبيرة، بس وقوع بدون قصد ولا عزم ولا إرادة، هو كده إيه ضعف فوقع، ضعف في ايه فوقع، زي ما ربنا سبحانه قال عن آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل في ايه فنسي ولم نجد له ايه عزما. أبونا آدم لم يكن عازما على أن يعصي الله وأن يأكل ما حرم الله عليه، لكن نسي، نسي عهد الله، ما تقولش مش راضي. قال: ولكنه كلما أقدم على الذنب ندم وتأسف وجدد عزمه على أن يستمر للاحتراز من أسبابها، وهذه النفس جديرة بأن تكون هي النفس اللوامة التي تلوم إيه صاحبها على الشر، يعمل الذنب نفسه تلوم: يا راجل مش عيب كده، مش أنت تبت لربنا بترجع الذنب تاني ليه؟ من تنبلع قلت استغفر الله توب إليه، تلومه على الوقوع في ايه؟ فيما تاب منه، هذه النفس الايه؟ اللوامة. قال وهي رتبة عالية، النفس اللوامة رتبة ايه؟ عالية برضو، مش حلو مش وحشة، ولكنها دون الايه؟ الرتبة الايه؟ الأولى. ها، في فرق بين واحد ربنا يعني يوفقه بعد التوبة فيستقيم ولا يزيل، وواحد ايه يستقيم بس يزيل. هي رتبة حلوة النفس الايه؟ اللوامة. قال وهي أغلب أحوال التائبين، يبقى الأولون إيه؟ دول إيه؟ ندرة، الاستقامة الخالصة دي إيه؟ دي عملة نادرة شوي. الغالب في التائبين يتوب ولكن يقع في ما حرم الله أو في ترك الواجب بدون عزم وقصد، ساعة ما يقع إيه؟ يتوضأ ويستغفر الله ويتوب إليه ويقعد يبكي على ما حصل إيه؟ على ما حصل منه. قال لأن الشر معجون الآدمي، طبيعة الإنسان كده، قل ما ينفك عنه، وإنما غاية سعيه أن يغلب خيره شره، أن يغلب الخير إيه؟ الشر. ربنا من فضله ورحمته عنده ميزان، فمن ثقلت ومن إيه؟ لو جبت 51% يبقى أنت ناجح، لو جبت 51% يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت ناجح. يبقى نقول لإخواننا الذين يتوبون ثم يزلون ويجي زعلان مسكين وندمان، يا عم الشيخ أنا بعمل الذنب وأتوب وبعدين أرجع تاني إليه، نقول ما تيأس، مش أنت لما قلت أستغفر الله وأتوب إليه أنت عارف أنك صادق وعازم؟ والله يا عم الشيخ أنا صادق، يعلم الله أني صادق وعازم بس بعمل إيه؟ بزل بضعف. نقول ما خلاص ما يهمكش، عد تاني واستغفر وتوب إلى الله تجد الله إيه؟ غفورا رحيما. الطبقة الثالثة أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه الشهوات فيقدم عليها عن صدق وقصد شهوة لعجزه عن قهر الشهوة، إلا أنه مع ذلك على الطاعات مقيم وتارك جملة من الذنوب مع القدرة عليها، وإنما بعض المحرمات نفسه تضعف إيه؟ أمامها. وهذه هي النفس المسولة، النفس الايه؟ المسولة. يا اخي ربنا غفور رحيم، يعني ربنا غفور رحيم، فلان شفت فلان كان بيعمل ايه وتاب ما شاء الله وربنا تاب عليه، ها يبقى ايه؟ تسول النفس، النفس دي تسول الايه؟ للعبد، ترغبه في المعصية حتى يقع فيها. وهذا الانسان ها ان تغمده الله تبارك وتعالى برحمته غفر له، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر إيه؟ سيئا. لكن المشكلة في الموت، المشكلة في الإيه؟ في الموت، إن يخطفه الموت قبل إيه؟ التوبة، يخطفه الموت قبل إيه؟ التوبة. فإذا مات خطفه الموت قبل أن يتوب فإحنا عارفين حكم أهل الإيه؟ الكبائر، أمرهم إيه؟ إلى الله، إن شاء عفى عنهم غفلهم وإن شاء عذبهم في النار بعدله على قدر جنايته ثم أخرجهم منها برحمته. الطبقة الرابعة من طبقات التائبين أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة الذنب من غير أن يحدث نفسه بالتوبة. دي صلى في الشهر رمضان كله صيام وقيام وكذا وكذا، والشهرين اللي بعد العيد لغاية العيد الأضحى صام 10 أيام، ونسأل الله السلامة والعافية، ها بعد عيد الأضحى جه الضارب مولي وجهه إيه الناحية التانية خالص، وكيف بقى على رجول فق السوق وجد حظ نفسي عندهم ما فكرش يرجع الجامعة تاني، وهذا على خطر عظيم، لأن العلماء قالوا الكبائر بريد الكفر كما أن النظرة بريد الزنا. يا أخي الحبيب، نودع شهر شعبان بالمحاسبة ونعرف ما أتينا مما يحبه الله ونزدد فيه، وما تركنا مما يحبه الله فنفعله، ونعرف ما فعلنا مما يكرهه الله فإيه فنتركه. نحاسب أنفسنا في شهر شعبان ونحدث توبة نصوحا، نحدث توبة نصوحا نستقبل بها شهر رمضان، نندم على الماضي ونقلع في الحاضر ونعزم على أن تكون التوبة بإذن الله بإذن الله دائمة معنا مصاحبة لنا إلى أن نلقى الله. وهذه حقيقة الاستقامة الذين يبشرهم الله تعالى بقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، ونحن نقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، وعنا على صيام وقيامه، ووفقنا فيه لصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى بعد أن يرفع الأذان للعشاء نوزع الجوائز على إخواننا وأبنائنا الذين شاركوا في المسابقة الشرعية السنوية. نسأل الله لنا ولهم مزيدا من العلم وتوفيقا لصالح العمل، وإن شاء الله تعالى نراكم يوم الأحد مثل الغد لقيام رمضان إن ثبتت الرؤية بإذن الله. الحد مثل بكرة هيكون 29 شعبان تستطلع رؤية رمضان، فإن ثبت الشهر ليلة الاثنين يبقى احنا يوم الأحد ليلة الاثنين في قيام بإذن الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.